هل يحتكلون عن الحرب؟ هذا والذي بعده هذه وجهة إلى هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن الحوض حق والميزان حق والحساب حق. قال: وإن الحوض حق والميزان حق والحساب حق. صحيح؟ لا نتكلم بهذا الترتيب، نتكلم على الحساب وعلى الميزان. يعني اليوم أيضا ما زلنا في الكلام على الغيبيات والإيمان بالغيبيات وثمرة ذلك في اعتقاد المرء. فنتكلم اليوم على مسألة الحساب، هي مسألة الحساب، وهو اليوم الموقف العظيم. يعني هذا اليوم هو يوم البعث والنشور لمحاسبة الخلق أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا، يعني غير مختنين. وعائشة لما سمعت ذلك قالت: يا رسول الله، أو ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون ذلك عندما تبلى الأجساد، ينفخ إسرافيل نفخة الصعق، الجميع يصعقون، ثم ينفخ بعد ذلك تطاير الأرواح إلى الأجساد. طبعا يكون الله تعالى قد أمر السماء، فالسماء تمطر مطرا كالطل، كالمني، كالطل، تنبت منه الأجساد، ثم تطاير الأرواح، كل روح تذهب إلى بدنها. والله على كل شيء قدير، الله سبحانه جل وعلا على كل شيء قدير. وهذا كما قلنا بأن الله أثبت البعث والنشور. قال الله جل في علاه: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال الله جل في علاه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: ما يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فالحشر أن يحشرهم الله جميعا في يوم تبدل الأرض والأرض والسماوات، وبرزوا الله الواحد، وبرزوا الله جميعا. وهذا كما قال علماؤنا العقل يدل عليه، كما قال ابن كثير يقول: البعث والنشور العقل يدل عليه، لأنه لا يمكن أن ترى أن الظالم يظلم ظلما بطغيان وتجبر وتكبر ثم يموت المظلوم، والظالم لا يأخذ منه الحق، ويعيش الظالم مدة أو مهلة ويموت هو الآخر، وما أحد يعني أخذ منه المظالم التي ظلمها. فلا يمكن أن تقول بأن يعني أن تعتقد بأن هناك رب، وأن الرب يحكم الكون، وأن له حكيم وحكمته، وأنه يضع الشيء في موضعه، وأنه حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد، وقال أن الله يظلم الناس شيئا، ثم بعد ذلك يترك الظالم بظلمه ويموت المظلوم قهرا ويموت أهل المظلوم قهرا مثلا. هذا أمر لا يمكن أن يعني أن يكون في العقل يوافق عليه، بل العقل والفطرة السليمة تقول: إذا هناك يوم حساب، إذا لابد من البعث والنشور، ولابد من وصول الجميع بين يدي الجبار. غدا أنتم بين يدي ربكم موقوفون، وعلى أعمالكم مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالحق في هذا الباب كما قلت العقل لابد أن يقر بمسألة البعث والنشور، ثم بعد ذلك الحساب. قال الله جل في علاه: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. على مسألة الحساب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد من أمام يعني الله جل في علاه حتى يسأل عن أربع: عن ماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. والنبي قد بلغ ذلك، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولذلك قال الله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال الله تعالى: إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. فالحساب على الله جل وعلا قد يعني أكد به في كتابه سبحانه جل في علاه. فالحساب كما قلنا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فالله جل وعلا يحاسب الخلق جميعا كما يحاسب فردا واحدا من خلقه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحساب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم كما تسمعون صوته كرجل واحد فيحاسبكم كرجل واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان، يقول: عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، وذنب كذا يوم كذا، فرجل العبد يقول نعم نعم إي رب إي رب فيقر وينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ينظر أشد منه ما يجد إلا النار، فيحسب أنه قد هلك، فيقول الله جعلك وتضلت عليك في الدنيا وأنا يعني أغفرها لك. هذا الحساب اليسير، وإذا كان النبي يدعو بأن يحاسب الله حسابا يسيرا، قال الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا كله يسمى العرض، يسمى العرض. ينظر الله جل وعلا في الكتاب أي في الصحائف المكتوب فيها الأعمال فيتجاوز عنها، وهذا هو الحساب اليسير، وهو مسألة العرض. عبدي تذكر ذنب كذا وما كذا كما في حديث المناجات، والعبد يقر والله يتجاوز عن سيئات المرء أو عن زلات هذا المرء، يقول عبدي قد تضرت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الحساب اليسير وهذا العرض، هذا الحساب اليسير وهذا العرض. أما الحساب الآخر والحساب العسير، يعني عندنا الحساب الآن قسمان، حساب يسير وهو العرض الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي قال من نوقش الحساب إيش عذب عائشة حتى راجعته، قال وكيف يعذب وقد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال هذا العرض، هذا العرض ليس الحساب. فهو الحساب اليسير كما بيانه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأن الله ينظر في الصحائف فيقر العبد بما فعل فيتجاوز الله له عنه، عبدي قد تضرت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الحساب العسير فهو الحساب الذي يكون فيه المناقشة، المناقشة. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، كما أن الله يأتي برجل من أهل الكفر يقول لو كنت تملك الدنيا بياتك عذابا أو فضة أكنت مفتديا من هذا العذاب، قال اللهم نعم، فيقول الله جل وعلا طلبت منك ما هو أيسر من ذلك. الحمد لله يهديكم الله صلى الله عليه وسلم. فمناقشة الحساب عذاب، ففيها التقريع وفيها التوبيخ. شوف حتى عند دخول النار بعدها يقول الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قال ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرون لكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إلى طول جهنم أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي الحساب تحدث الأعاديم، إذا أخذ يناظر عن نفسه فيكذب، قال الله تعالى مبينا أنه يجعل الجلود تنطق، الأيدي والأرجل تنطق، قال الله تعالى يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذا الحساب حسابان، حساب يسير وهو العرض، وهذا فيه المغفرة وفيه النجاة، والحساب العسير هو الحساب الذي فيه أنه يختم على الأفواه وتتكلم الجوارح بما كان المرء يصنع، وفيها مراجعة ومناقشة لكل ما فعله من صغير وكبير كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا في مسائل الحساب على ما قاله المصنف وهذه من الربيات مسائل، من المسائل أول من يحاسب هذه الأمة، نحن الآخرون الأولون، الآخرون خلقا والأولون إيش حسابا، لذلك أول من يجوز الصراط ويمر عليه المؤمنون هذه الأمة، فالله تعالى فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، فإن الله جل وعلا خلقها لتتقدم جميع الأمم، فهذه الأمة أول من يحاسب وأول من يمر على الصراط، والأنبياء يقولون اللهم سلم سلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأمتي أول من يمر على الصراط، أنا وأمتي أول من يمر على الصراط، فيها دلالة على فضل هذه الأمة، أن هذه الأمة الله تعالى قدمها على جميع الأمم، معناها متأخرة في الأمم، هي آخر الأمم خلقا، وهي أول الأمم دخول الجنة، وهي أكثر الأمم دخول الجنة، وهي أول الأمم مرورا على الصراط، أول الأمم محاسبة لفضل هذه الأمة، ولذلك اختصها الله جل وعلا بخير الرسل على الإطلاق، بسيد الأولين والآخرين. تبقى مسألة أخرى، وهي أول ما يحاسب عليه المرء. الحق أنه أول ما يحاسب عليه المرء في القضاء والحقوق، نقول يعني الحقوق حقان، حق لله وحق للخلق، حق للخالق وحق الخلق، فحق الله أول ما يحاسب عليه المرء التوحيد، لأن التوحيد نجاة، وأول ما يحاسب عليه المرء من حقوق الله الصلاة. الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. نعم، هذا أول ما يكون محاسبة من في حقوق الله جل وعلا الصلاة، هذه أول ما يحاسب عليها المرء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة هي عمود الدين، إن سقط العمود كيف الدين يقوم، كيف الدين يقوم. لذلك قال، العهد الذي بينه وبينه الصلاة وإن تركها فقد كفر. وقال، بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، بين المرء وبين الكفر وبين الشرك ترك الصلاة. ثم مع ذلك في حقوق العباد، أول ما يختص به في الدماء، حقوق العباد أول ما تحت المخاصة به أن يختص به في الدماء، ثم مع ذلك يكون في المظالم الأخرى كما قال العلماء، لأنه بعد المرء على الصراط لابد من القنطرة، هذه القنطرة تنظيف الجميع من المظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من جاءت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم الدرهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات. قال، أتدرون من المفلس؟ قال، المفلس فينا من لا درهم ولا دينار. قال، لا، المفلس الذي أتى قد أتى بجبال مثل الحسنات، ويأتي قد سب هذا وشتم هذا، هذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته. والمظالم لا تفوت، المظالم لا يفوتها الله جل وعلا. مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي، فوجد شاتين ينتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال، أتدري فيما ينتطحان؟ قلت، الله ورسوله أعلم، أو قال، قلت، الله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم فيما ينتطحان، وسيقتص منهما يوم القيامة. وإذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأنه يقتص من الشاة الجلحاء للشاة القرناء يوم القيامة. لذلك في مسند أحمد جاء موقوفا ومرفوعا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره أبدا، وديوان لا يتركه أبدا، وديوان هو في المشيئة. الديوان الذي لا يغفره أبدا ديوان الشرك. قال الله تعالى، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قال الله تعالى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، كما قال النبي في قول الحكيم لابنه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والديوان الذي لا يتركه أبدا، والديوان الذي نتكلم عنه الآن، وديوان المظالم حقوق العباد، هذا الديوان لا يتركه الله أبدا. والديوان الثالث ديوان المشيئة، وهو ما ظلم فيه العبد نفسه من المعاصي وما اقترف من الآثام والتجاوزات والخطيئات والسيئات، فهذه في مشيئة الله، وما كان في مشيئة الله فهو إلى الرحمة أقرب وإلى العفو أقرب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله قال، رحمتي سبقت غضبي، كتب كتابا وعنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. ولذلك قال الله تعالى، رحمتي وسعت كل شيء. فما كان أمره ما بين أن يؤخذ أو يعفى عنه، فالعفو أقرب عند الله جل وعلا، والله أرحم العبد من أمه وأيضا من نفسه. فالمهم أن ذوي المظالم لا يترك بحال من الأحوال، والعبد الذي تاب وأناب ولم يؤدي ما ظلم ما أوقعه ظلما، فإن النجاة له، فإن الله جل وعلا ينجيه، يرضي هؤلاء عنه سبحانه جل في علاه. كان الله في عملك عبد الله الشافعي، شفاك الله وعافاك. نعم. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى إلى إلى الوزن، وزن الأعمال، وزن الأعمال يعني لا بد بعد الحساب من جهة الأعمال، فإن الله إذا حسب العباد يأمر بوزن أعمالهم، وعلى قدر الوزن تكون النجاة وتكون الهلاك. ووزن الأعمال قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السنة، قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل ما يكون في ميزان العبد، قال تقوى الله وحسن الخلق. فحسن الخلق أثقل ما يكون في ميزان العبد، وقد قال في ميزان العبد، فهو إثبات الميزان. وأيضا عندنا حديث الإطباق، لا أنا يعني أنت جاءت وصايا عليك من السعودية كاملة على ما فعلت من جرم كبير، تعرف أيوة، ما هو أنت ارتكبت جرما في القاهرة، وهذا الجرم هو ما عندي في الهاتف الآن ظاهر جدا. ألا تتقي الله ربك وتبين طيب لمن كنت معه كيف تعدى حد الشرع وذهب أدراج الرياح؟ أما كان عليك وجوبا أن تبين له الفرق بين الإيمان والكفر؟ تكلمت في هذا الباب؟ ولله الحمد والمنة. طيب تفضل. ومن الحديث التي تثبت الميزان حديث البطاقة، بأنه ينشر لعبد سجلات 70 سجلا من المعاصي والخطيئات والسيئات، فيظن المرء المكلف أنه قد هلك، فيقال له لا ظلم اليوم لك عندنا بطاقة. قال ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قيل لا ظلم اليوم، فتوضع البطاقة وفيها لا إله إلا الله في كفة وسيئات في كفة، ولا ولا ولا ولا عد في هذا الباب، التوحيد يرجح. لذلك رجح كفة البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، لكن فيها دلالة على الوزن. فإذا الموازين هو ميزان واحد أم أكثر من ميزان، بعضهم يقول هي ليست عرصة واحدة كما قال ابن عباس إنها عرصات، وكل عرصة من عرصات فيها ميزان، والصحيح أنه ميزان واحد، الصحيح أنه ميزان واحد كما قال الله في سورة الرحمن وخلق وخلق الميزان فهو ميزان واحد توزن به الأعمال. لكن لابد إذا قلنا بأنه ميزان واحد أن نقول ماذا، كيف نوجه قول الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ كيف نوجه؟ خلي السؤال هذا ليس ميزان واحد، كيف التوجيه؟ إذا قلنا موازين، قلنا كل عرصة من عرصات يوم القيامة فيها ميزان، وهذا ليس بالقوي، القوي هو ميزان واحد. لكن إذا قلنا بأن القوة في الميزان الواحد كما قال الله تعالى خلق الميزان ووضع الميزان، مش هو خلق الميزان، ووضع الميزان، ووضع الميزان التغريب، خلاص جهاد موفق مسدد دائما ولله الحمد والمنة جزاك الله خيرا. هو الكلام الموازين بالنسبة للموزون، بالنسبة للموزون، فنضع الموازين يبقى بالنسبة للموزون، بالنسبة للموزون يعني ايش؟ يعني حقيقة الذي سيوزن الأعمال ستوزن، الأعمال أمور معنوية مسلوبة، الأعمال ستوزن، الصحائف ستوزن، العامل سيوزن، المكلفون سيوزنون. يبقى تنوع الموزون صح به التعبير به ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، بتنوع ايش؟ الموزونات، بتنوع الموزون صح لنا أن نقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالصحائف الآن، طيب الصوت كيف هو؟ الصوت كيف هو عندكم في المكسرة حتى أتم، حتى أكمل؟ ما زلنا مع السنن، والآن مع السنن، هل أكمل على ذلك أم لا؟ الصوت في الفيس طبعا الحمد لله صحيح. الصوت جيد جيد. طب الحمد لله والشكر لله. طيب نقول فإذا حقيقة نعم حقيقة توزن يوم القيامة. الحق أن نقول الصحف توزن، الأعمال توزن، العامل يوزن، الصحف توزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي توضع له سجلات السيئات والخطيئات، سجلات توضع له أكثر من 70 سجلا والبطاقة، فهذه صحائف الأعمال. مع ذلك هذه السجلات صحائف الأعمال، فصحائف الأعمال توزن لأنها توضع على الكفة الآن، ولذلك قيل لا ظلم اليوم فيؤتى به يؤتى بالبطاقة ويوضع في الكفة الأخرى، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن صحائف الأعمال توزن، صحائف الأعمال توزن. وقد قال الله تعالى فأما من ثقلت موازينه، موازينه بإيش؟ موازينه سواء به أو بعمله أو بصحائف التي كتبت فيها الحسنات والسيئات. قال قال الله تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة، فتكون السجلات في كفة، فتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في الكفة، فترجع كفة لا إله إلا الله. وأيضا الذين يعني قالوا يوزن العامل نفسه هو يوزن، الحق كما قلنا هي فيها أقوال، وقول السنة جماعة جامع بين هذه الأقوال، وقالوا الصحائف توزن، المكلف يوزن، أيضا الأعمال توزن. المكلف يوزن، نعم يوزن، لأن النبي قال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، يحشرون كالذر كالنمل، من كان يشمخ بأنفه متكبرا في الدنيا ويمشي كالطاووس فإن الله يحشره كالذر يوم القيامة، تقريعا وتوبيخا وبيانا لقدرته وأيضا تحقيرا لشأنه. قال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فوجدهم يضحكون، فسألهم على ما تضحكون، فقالوا يا رسول الله ابن مسعود، وكان متعلقا بشجر لأمر ما، فوجدوا جاءت الريح يعني تحركه وحركة ثوبه حتى رأوا من دقة ساقه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدهم يضحكون هكذا، قال والذي نفسي بيدي إنها لأثقل من جبل أحد في الميزان، قال إنها لأثقل من جبل أحد في الميزان، هذه دلالة على أنه سيوزن العامل نفسه سيوزن. والأعمال، الأعمال توزن، كيف توزن الأعمال؟ نعم يجسمها الله جل في علاه وتوزن، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهرين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيائتان أو في قارب من طير صواف يحجان على إيش؟ عن صاحبهم. قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. في أصرح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن العمل نفس العمل يوزن عند الله جل في علاه. يبقى لنا الحكمة في هذا. أما العبد لما يوزن العبد؟ يوزن العبد لأن الله جل وعلا أراد أن يبين الفرق الواسع والبون الشاسع بين المؤمن التقي النقي وبين العبد الإيش؟ العبد الكافر أو الفاسق أو الفاجر. هذا تعقد له ألوية لواء يقال غدر هذه غدرة فلان، ويأتي المؤمن ليعلم العزة والكرامة والمكان التي له عند ربي جل في علاه. عن المسلمين من يعني من أخسر الناس الآن في هذا الزمان، ولا يعتني بهم أحد، لكنهم عند الله جل في علاه لهم ثمن غالي جدا، لذلك فإن الله جل وعلا يجعلهم يوزنون لتشهد الخلائق جميعا بعظم وزنهم وبعظم قدرهم، عند ربهم جل في علاه. ويأتي المنافق أو الفاجر كذلك ليعلم أنه من أحقر ما يكون ومن أضأل ما يكون عند الله جل في علاه. فيوزن المرء المكلف كرامة له وتعظيما لقدره وأيضا رفعة لشأنه، ويوزن المنافق والكافر والفاجر من أجل أن يبين الله جل في علاه له خساسة النفس وزلة النفس وحقارة الشأن في يوم القيامة. وأيضا الأعمال توزن والله على كل شيء قدير، والصحائف أيضا توزن، وكلها تنصب في أمر واحد الكرامة للمؤمن، وأيضا بيان بضدها تتبين الأشياء ما يحدث مع المنافق والفاجر. هذا بالنسبة للغيبيات التي تكلم عنها المصنف في هذه الليلة. وصلنا إلى آخر الدرس، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من السعداء، وأننا نأخذ الكتاب بيميننا بعد الميزان تتطاير الصحف، فمن كان من أهل النجاة أخذ كتابه بيمينه، ومن كان من أهل الهلاك أخذ كتابه بشماله وراء ظهره، نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من يؤمن بالغيب ويعمل لهذا الغيب، ونسأل الله حسن الزاد عند المسير، ونسأله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. نعم، لو في أسئلة تفضل. تفضل شيخ، لو في أسئلة عندك. شيخنا في سؤال، بس يعني في بعض الألفاظ لهجات غريبة شوية، أقول ولا قل؟ يقول لو أنا عفت من صراط مع شخص وبعد ذلك أنا طلبت منه وقال لي بعد 4 شهور، وبعد 4 شهور جدد المدة، فأنا قلت إذا أقلب من صراط إلى الليرة التركية في وعيف معك هات شيء حلال ولا حرام؟ ملاحظة، كنت مخبيون معه ولم أكن مسلمه. انت دخلت المغارة؟ المصاري هذا هو سوريا ميش؟